إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا شيخ محمد. نعم. هذه سائلة معنا على الخط، تقول بعض النساء يصعب تقول هذه السائلة معنا على الخط، بعض النساء يصعب عليها التحجب عن أخ الزوج بكون الإخوان أو في بيت واحد، هل هناك حلول حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحلول بارك الله فيك، بارك الله فيها وفيكم إن شاء الله، هو العزم الأكيد والنفس الأبية. فإن الإنسان إذا صمم على الشيء وعزم عليه سهل عليه، أما إذا تراخى وصار يطلب الرخص فإنه سوف يشق عليه. فإذا عزمت المرأة عزما أكيدا بقوة شخصية سهل عليها، كما هو معتاد عندنا، فإن البيوت فيها إخوان لهم زوجات ويسهل عليهن أن يغطين وجوههن. أما اليد والقدم في مثل هذه الحال فإنه يرخص فيها، لأنه يشق على المرأة أن تلبس قفازين في البيت، ويشق عليها أن تلبس جوارب في البيت أيضا. أما الوجه فلا بد من تغطيته مهما كان الأمر. وإذا عزمت المرأة على التزام هذا الحكم بنفس أبية مستعينة بالله تبارك وتعالى، فإنه سيسهل عليها وتعتاده وتألفه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. بعض النساء يعني كما ذكرنا وهن في أقول بعض النساء يا شيخ يتساهلن في الحديث والمزاح مع والخروج مع أخي الزوج، هل في توجيه في ذلك؟ نعم. أقول بعض النساء يا شيخ يتساهلن في الحديث والمزاح والخروج مع أخي الزوج، هل في توجيه منكم في ذلك؟ تكثر إيش؟ تكثر المزاح والحديث مع أخي الزوج. هذا إكثار المرأة للكلام مع أخي زوجها وممازحتها معه من أكبر الفتنة، بل من أكبر أسباب الفتنة التي حذر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله الحم الموت، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة، فقيل يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. قال ذلك محذرا منه لعظيم فتنته وخفائها. فلا يحل للمرأة أن تمازح أخا زوجها أو أن تضحك إليه، ولكن تكلمه في الكلام الذي تحتاج إليه، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فربما يفتتن الرجل وتفتتن المرأة إذا تمازح وصار بعضهما يضحك إلى بعض، ويحصل بذلك شر كثير. نعم. أحسن الله إليكم، معنا مكالمة الآن على الخط، تفضل. شيخ محمد. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تقول: إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية هل يحق له أن يبيت عندها 3 ليالي وليلة الزفاف؟ هل أيضا تعتبر من ذلك مأجورين؟ إذا تزوج امرأة أخرى على امرأته الأولى، فإن نعم. كانت بكرا أقام عندها 7 أيام ثم قسم، ويحسب منها ليلة الزفاف. وإن كانت ثيبا يعني الزوجة الثانية أقام عندها 3 ثم خيرها فقال: إن شئت أقمت لك أقمت عندك 7 ولكني أقيم عند زوجات الأخريات 7 7. فإن اختارت 7 أعطاها 7 ولكن يقسم لزوجاته الأخريات كل واحدة 7 أيام. والغالب أن المرأة الثيب إذا خيرها بين أن يقيم عندها 7 أو أن يقيم الواجب 3 أنها تختار 3، لأنها إذا اختارت 3 صار يبيت عند الأخريات على ليلة ليلة ثم يعود إليها. نعم. أحسن الله إليكم. ومعنا مكالمة الآن. الشيخ. نعم. هذه سائلة تقول: فتاة نذرت إن نجحت كل سنة أن تصوم من كل شهر 3 أيام، عمرها 13 سنة، وهي تنجح ولم تفي بالنذر، هل يخرجون عنها كفارة؟ إذا كانت حين نذرت لم تبلغ فالنذر لا يلزمها، لأنها ليست من أهل الوجوب. وإذا كانت قد بلغت فيجب عليها أن تصوم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع. على حد البلوغ، يعني ما بلغت مرة في على حد البلوغ، وهذا لا شق عليها والحمد لله. طيب جزاكم الله خير. تساهل الناس يا شيخ في النذر في كل أوقاتهم وأحوالهم، لعل لكم توجيه في ذلك يا شيخ. نعم لنا توجيه في ذلك، سبق عدة مرات أننا نحذر من النذر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال إنه لا يرد قضاء وإنه لا يأتي بخير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى أنه يأتي بخير مع نهيه عنه، فكيف يطيب لمسلم أن ينذر بعد نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيانه أنه لا يأتي بخير؟ ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكم من إنسان نذر ثم ندم ندامة عظيمة على نذره، وصار يقرع أبواب العلماء لعله يجد مخلصا مما نذر. كم من إنسان نذر وعاهد الله أنه إن شفي مريضه أو إن شفاه الله هو أن يفعل كذا وكذا، ثم يشفيه الله عز وجل أو يشفي مريضه ولكن لا يوفي بنذره، وهذا على خطر عظيم جدا. قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فنصيحتي لإخوان المسلمين أن لا ينذروا، وأن يعلموا أن ما كتبه الله فسوف يكون، سواء بنذر أو بغير نذر، وسواء وافق ما يريده الإنسان أم لم يوافق. فإذا قدر الله الشفاء للمريض فسوف يكون بالنذر أو بغير النذر، والنذر ليس من أسباب الشفاء، حتى يقال إن الإنسان فعل سببا للشفاء، بل إنه لا يرد القضاء ولا يأتي بخير، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة الآن على الخط، تفضل. شيخ محمد. نعم. هذه سائلة تقول بأنها حجت وكانت تقصر في صلاة المغرب في جميع أيامها في الحج. يعني صلاة المغرب والعشاء. نعم. أرى أن تحصيها. نعم. تحصي الليالي المغرب هذه وتقضيها. تقول الشيخ هذه السائلة معنا على الخط بأنها حجت مرتين ولم ترمي جمرة العقبة، تقول لشدة الزحام وقامت بتوكيل زوجها، ماذا يلزمها؟ نعم. إذا كانت لا تستطيع فإنها تذبح فدية في مكة إذا كانت لا تستطيع فلا حرج عليها وحجها صحيح، وإن كانت تستطيع فإن عليها على ما قاله الفقهاء رحمهم الله فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. شكرا الله عافيك. هذا إن كانت تستطيع قيمة الفدية. وإن كانت لا تستطيع قيمة الفدية سقط عنها. هذا السائل يا شيخ يقول عندنا نخل على مجال الصرف الصحي، هل يجوز الأكل من تمره وبلحه؟ نعم يجوز أن يؤكل من تمر النخل الذي يسقى بماء مجاري الصحة. والله السلام عليكم. إذا كان لا يظهر في تمره ريحة النجاسة ولا طعمها، لأنه إذا لم يظهر الطعم ولا الريح فإنه يعني أن النجاسة استحالت فتطهر بالاستحالة. طيب جزاكم الله خيرا. والله شكرا. معنا مكالمة الآن، تفضل. شيخ محمد حفظكم الله. نعم. هذه السائلة معنا على الخط تستفسر عن مدى صحة عبارة. نعم. تقول السائلة الذي معنا على الخط، ما مدى صحة عبارة بذلت قصارى جهدي والباقي على الله؟ هذا القول لا صح، لأنه يعني أن الفاعل اعتمد على نفسه أولا، ولكن يقول بذلت جهدي وأسأل الله المعونة، هذا الصواب. طيب جزاكم الله خير. وهذه الكلمة بذلت جهدي والباقي على الله، ربما يريد بها الإنسان هذا المعنى الذي ذكرت، يريد بها الإنسان معنى ما ذكرت، أي أن ما أستطيعه فعلته وما لا أستطيعه فهو على الله، لكن أصل العبارة غلط، بل يقول بذلت جهدي وأسأل الله المعونة. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا عبارات كثيرة ما تتردد على الألسنة، ما صدقت على الله أني أعمل كذا أو كذا، يا شيخ هذه ما فيها شيء، ما فيها شيء، ما صدقت على الله يعني ما ظننت أن هذا يقبل. أيوة جزاكم الله خير. طيب شكرا. معنا مكالمة يا شيخ محمد. نعم. حفظكم الله. هذه سائلة تقول عليها نذر وعندها يتامى، هل يحق لها أن تخرج هذا النذر من مال اليتامى؟ لا يحل أن تخرج النذر الواجب عليها من مال اليتامى. هذا ولد ولادي. طيب اطفالي. نعم. لقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وإخراج نذرها من مال اليتيم ليس فيه فائدة لليتيم، بل إن أخرجت فإنه يعد سرقة، والواجب على كل من عنده مال لليتامى أن يتصرف فيه بما يرى أنه أصلح لليتيم، فأما ما ليس فيه صلاح أو فيه صلاح لكن غيره أصلح منه فإنه لا يجوز أن يتصرف لما سقناه من الآية الكريمة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب. نعم. شيخ حفظكم الله، حتى لو كانوا أولادها يا شيخ؟ ولو كانوا أولادها، لأنه ليس لها أن تتملك شيئا من مال أولادها، هذه سائلة معنا على الخط تستفسر، تقول بعض الناس يصلي وفي فمه علك، هل يجوز له هذا؟ كيف يمكن أن يتكلم وفي فمه علك؟ وإذا تكلم مثلا فالعلك سوف يتجول في الفم فيحتاج إلى تصريفه باللسان، لهذا نقول لا يصلي الإنسان وفي فمه شيء، لا علك ولا غير علك، يخرجه ويصلي لأنه سوف يقف بين يدي الله عز وجل ويناجي الله تعالى بكلامه، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا كان يناجي ربه فلا يجعل في فمه شيئا لا علكا ولا غيره. نعم أحسن الله إليكم. تقول السائلة معنا على الخط: بعض النساء يلبسن أطفالهن البنطال. نعم. بعض النساء يلبسن أطفالهن البنطال ويلبسونهم بعد ذلك العباءة، فما حكم ذلك؟ الذي أرى أن لا تلبس الصغيرة بنطالا لأن هذا يذهب الحياء عنها، هذه من جهة. من جهة أخرى أن القاعدة عند أهل العلم أن ما حرم لبسه على الكبير حرم إلباسه الصغير، طيب. لذلك لا نرى أن البنت تلبس بالضال ولو كان عليها عبات. نعم جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن، تفضل يا شيخ. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تستفسر بالنسبة للرواتب، تقول بأنهم يسافرون من الرياض إلى الحائل ويلتزمون بهذه السنن، ما حكم ترك السنن الرواتب وما حكم الاتيان بها مأجورين؟ السنن الرواتب الأفضل تركها إذا كان الإنسان مسافرا، ولكنه ليس كل السنن، بل سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، هذه الثلاث لا يصليها المسافر. وما عدا ذلك من السنن فإنه يصليها كالتهجد بالليل والوتر وسنة الفجر وركعتي الضحى وسنة دخول المسجد وغير ذلك من النوافل. السنة للمسافر أن لا يصلي راتبة الظهر والمغرب والعشاء وما عدا ذلك من النوافل فإنه يقوم به. كذلك أيضا لو فرض أنه صلى الظهر ولكن لم ينهى راتبة فلا بأس، وهذا يقع أحيانا، يتقدم المسافر إلى المسجد وينتظر الإمام فنقول: صلي ما شئت، لكن لا تنهى راتبة، لأن السنة ترك الراتبة في الظهر والمغرب والعشاء. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.